24 كم فيها من الإبل؟ أربع شياة، أخذت أربع شياة وقبل ثمان حول والدت واحدة صارا 25. ماذا يسمع الآن؟ أن نقول أن أربع شياة جعلنه ولن يقول أجل عليه بنت مخاض، يعني تبين أن الواجب بنت مخاض. بنت مخاض نقول أن المؤلف يقول يخرج خمس بنت مخاض، خمس بنت مخاض لأن أربعة أخماس بنت مخاض قد أدى عنها العشرين الأولى، فهذا خمس يحج عنها خمس بنت مخاض، لأن الخمس وعشرين فيها بنت مخاض إذا قسمت الواحد على 25 يخرج خمسة. نعم أرضى قيمة تغطينا إلا أن بغى يذبح شيء، يذبح منه بنت مخاض ويخرج خمسة للفقراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.